جزاك الله خيرا وبارك فيك ورفع قدرك في الدارين ونفعنا بما قلتم وغفر الله لنا ولكم ولوالديكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليك. يقول هذا السائل: قدمت من بلدي حاجا متمتعا عن غيري، فقمت بعمرة ثم تحللت منها ثم توجهت للمدينة، ونويت أن هذه العمرة لي، والعمرة التي سوف آتي بها من المدينة مع الحج هي لصاحب الحجة، هل ما قمت به صحيح؟ لا بأس، لا بأس أن تحرم بالعمرة من المدينة عن الرجل الذي وكلك، لأن إحرامك بالعمرة من المدينة أبعد من إحرامك من ميقاتك، فكونك جعلت الإحرام الأول لك والآن وأنت ذاهب من المدينة ستحرم بالعمرة عمن وكلك ثم تحج عنه، فلا حرج في هذا والحمد لله. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: أعلى الرجل أن يضحي أضحية واحدة عن نفسه وعن عياله، أو على كل واحد من نسائه وأبنائه أن يضحي على نفسه؟ الأضحية عند أهل العلم يا إخوة مرتبطة بالبيوت، فالقوم الذين يجمعهم بيت واحد وقدر واحد أكلهم واحد ومجتمعهم واحد عليهم أضحية واحدة، سواء قلنا إنها فرض أو قلنا إنها سنة مؤكدة، أضحية واحدة. ولو كان هناك جمع من الرجال، رجل وأبناءه كلهم متزوجون ولكنهم في بيت واحد ولهم قدر واحد طبخهم واحد، فهؤلاء عليهم أضحية واحدة. ولو كانوا 100، لو كان عدد العائلة يبلغ 100 يكفي أضحية واحد. أما إذا كانوا في بيوت متفرقة، نعم لهم أب واحد لكن هذا قد تزوج وذهب إلى بيته وهذا ذهب إلى بيته، ويجتمعون يوم العيد كل واحد عليه أضحية عنه وعن أهل بيته. نعم. أثابكم الله. يقول هذا السائل: رجل أخذ لقطة العام الماضي وبعثها في هذا العام مع أحد أصدقائه، فماذا يصنع بها وما هو حكمها؟ يبدو أنه أخذ لقطة من مكة والمدينة كذلك على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويبدو أنه كان جاهلا ثم علم فأراد أن يعني يرجع اللقطة. هنا أيها الإخوة، لا شك أن اللقطة من العام الماضي، والغالب أن صاحبها قد ذهب وهذا فوتها على صاحبها، فأرى والله أعلم أن تقدم هذه اللقطة إلى الجهات المسؤولة عن جمع المفقودات، إن كان في مكة فهناك مكان للمفقودات، هذا أول ما يفعل، يعني سواء أيا كانت نظارة حقيبة أيا كان الأمر، أول أمر أنه يقدم ذلك إلى الجهة المسؤولة عن المفقودات، ما يمكن أن نقول له عرف انتهى ذهب من العام الماضي، أولا يقدمها إلى جهة المفقودات. الأمر الثاني يقدر قيمتها كم ويتصدق بالقيمة بنية صاحبها، يقدمها للمفقودات لأن لقطة مكة لا تملك أبدا فليس له أن ينتفع بها، ويقدر قيمتها ويتصدق بها بنية صاحبها لأنه أذهبها عن صاحبها وذهب بها من العام الماضي، فنقول ينبغي أن تقدم إلى الجهات المسؤولة عن المفقودات ويقدر قيمتها ويتصدق بالقيمة بنية صاحبها. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول في سؤاله هذا: عشاء الميت هل يقسم على التركة أم تأخذه الزوجتين؟ مش عشاء الميت هكذا ذكر. يقول الإخوة إن عشاء الميت معناه أن يصنع في يوم موت الميت طعام يقوم به أهل الميت، فكأن السائل يقول قيمة هذا العشاء تؤخذ من التركة أو على الزوجتين فقط؟ والله مصيبة، أهل الميت تنزل بهم مصيبة ويزيدهم الناس مصيبة، لا يجوز هذا الفعل يا إخوة، هذا كان يعده السلف من النياحة، والنياحة محرمة. لا يجوز ما اعتاده بعض المسلمين من أن أهل الميت يصنعون طعاما في يوم موت الميت وفي اليوم الثاني وفي اليوم الثالث وفي السبوع وفي الأربعين وفي الحولية وفي العشرية وفي ما أدري إيش، هذا حرام لا يجوز. نعم، المشروع للناس أن يصنعوا لأهل الميت طعاما، لا من باب الولائم، لا، يصنع لأهل الميت في خاصتهم، لأنه جاءهم ما يشغلهم، ما يستطيعون أن يصنعوا طعاما في حزن، يهدى لهم طعام ليأكلوا. لكن للأسف نحن اليوم في كثير من أحوالنا جعلنا التعزية وبالا على أهل الميت. التعزية مشروعة للتخفيف عن أهل الميت، لكن الناس جعلوها في الحقيقة تثقيلا على أهل الميت. يعني أهل الميت يموت عندهم الميت فيشتغلون به ويتعبون في تجهيزه ويذهبون معه ويصلون عليه ويعودون إلى البيت، عندهم حزن، الرجل منهم قد يكون يريد أن يبكي ولا حرج في أن تخرج الدموع، فيأتي أناس يجلسون عندهم يثقلون عليه ويجلسون إلى الظهر ويخرجون، يرجعون بعد الظهر يتغدون ويجلسون بعد العصر إلى المغرب ثم يتعشون ويأتون غدا. يا إخوان، التعزية مشروعة للتخفيف، وما خالف التخفيف ممنوع. أن تعمل التعزية ولائم حتى لو من الناس الآخرين ليس من أهل الميت لا يجوز. كل واحد من أهل القرية يتنادى يقول اليوم علي، ويأتي بولائم كأن وليمة نكاح، واليوم الثاني والثالث، هذا غير مشروع. المشروع أن يصنع طعام لأهل الميت في خاصتهم، لكن لو قدم أناس من خارج البلد، والعادة أنه إذا قدم أحد من خارج البلد أن يذبح له إكراما له، فلا حرج من الذبح من أجل إكرامه لا من أجل التعزية. أما تجعل ولائم من أجل العزاء، أو كما قال الأخ، عش الميت ويأخذون من تركة الأيتام، يعني يأتون بحفلة وكراسي وشرب وعصير وأكل وكله من مال الأيتام، هذا فوق كونه من النياحة المحرمة، هو من أكل أموال اليتامى بالظلم ولا يجوز. فينبغي على المسلمين أن يتنبهوا لهذا الأمر ويلزموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا. نعم، أحسن الله إليك وبارك فيك. يقول: ما معنى السؤال بوجه الله والسؤال بالله، وهل تجوز الصلاة في المسجد الذي في فنائه مقابر؟ السؤال بوجه الله والسؤال بالله أن تقول للمسلم: أسألك بوجه الله أن تفعل كذا، أو أسألك بالله أن تفعل كذا، أسألك بالله أن تدعو لي، أسألك بالله أن تجيبني، أسألك بالله يعني أن تعطيني كذا، أو يكون ذلك في الدعاء، فيقول: أسأل الله بالله أن يرزقني كذا. أهل العلم يقول: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ورد في ذلك حديث لكنه ضعيف، لكن المعنى صحيح. فإن من تعظيم جلال الله سبحانه وتعالى أن لا يسأل به إلا الأمر العظيم، أما يجعل هذا في سفاسف الأمور فهذا لا يليق بجلال الله. أسألك بالله أن تعطيني كذا، أسألك بالله أن تتغدى عندي، أسألك بالله أن تتعشى عندي، ما ينبغي هذا. وأما الصلاة في مسجد في فنائه قبور، فالفناء من المسجد، ولا يجوز دفن القبور في المساجد، فإن كان القبر سابقا على المسجد فإنه يجب هدم المسجد وينقل إلى مكان آخر، وإن كان المسجد سابقا ثم أدخلت فيه القبور فإن الواجب أن تنبش القبور وتخرج خارج المسجد. ولا تصح ولا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لا تجوز مطلقا، سواء كان القبر في القبلة أو كان في الخلف لا تجوز. بالمناسبة يعني، هل يجوز الصلاة في مسجد الحسين في القاهرة؟ أنا رأيت عجبا يفعله المسلمون عند قبر، عندما يقال إنه قبر الحسين في مسجد الحسين، والله رأيت من يسجد، يسجد للقبر سجودا كاملا ويسأل أشياء، لكن يقول أهل العلم تجوز الصلاة في مسجد الحسين وتصح أيضا لأنه ليس فيه قبر، فلا يوجد لا رأس الحسين ولا جسد الحسين فيه، فالقبر الموجود فيه موهوب، فهو مسجد لا قبر فيه وإن ظنوا أن فيه قبرا، ولذلك تصح الصلاة فيه. مرة كنت هنالك وغفلت عن هذا الأمر في الحقيقة، فلما أذن ذهبت أبحث عن مسجد، قلت أبحث عن مسجد صغير لا يكون فيه قبر، فذهبت وجدت مسجدا صغيرا جدا ففرحت وصليت فيه، وبعدما سلمت وخرجت وإذا بالضريح أمامي في آخر المسجد. لا تجوز الصلاة في مسجد فيه قبر، لكن إن وقعت فإن كان القبر في قبلة المسجد فالصلاة باطلة ولا تصح، وإن كان القبر خلف المصلين وليس في قبلة المسجد فالصلاة صحيحة مع الإثم، لكونهم صلوا في مكان لا يجوز الصلاة فيه. ولا حجة لأحد في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن من احتج علينا بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا له هات مسجدا كمسجده، ها، فإذا كان فيه قبر فصلي فيه. القبر لم يكن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم دفن في حجراته في بيت عائشة رضي الله عنها خارج المسجد، ثم أخطأ بعض الخلفاء فأدخل عثمان رضي الله عنه، عندما وسع المسجد لم يوسعه من جهة القبر، لكن أخطأ بعض الخلفاء فأدخل القبر في المسجد، أنكر العلماء ذلك، لكنه بقي بمقتضى القوة، ثم أصبح في تغييره فتنة لكثير من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. فمن أجل يعني دفع الفتنة النبي صلى الله عليه وسلم ترك الكعبة على ما هي ولم يرجعها إلى قواعد إبراهيم عليه السلام. فالعلماء يعني تركوا الأمر كما هو هنا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكن في عهد عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه جعل حائط مثلث قاعدته إلى جهة القبلة، يعني جهة الجنوب، ورأسه المثلث إلى جهة الشمال حتى لا يستقبل أحد القبر، من باب تقليل هذه المفسدة. لكن لا حجة في كوننا نجيز الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصحح الصلاة فيه مع وجود القبر فيه، لأن لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم مزية لا توجد في غيره، فليس عنه عوض بخلاف غيره من المساجد، فلا فرق بين أن تصلي في مسجد زيد أو في مسجد عمرو. فأسأل الله أن يعين المسلمين على العودة للسنة وعلى التمسك بالتوحيد، وأن ينير القلوب، وأن يجعلنا من الدعاة إلى ما كان عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.